كم كان لك من العمر يا شيخنا في الوقت الذي أذكره أنني حينما طببت دمشق واستوطنتها كان عمري 9 سنين.